السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون على تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 وألف، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة مما أورده في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. فإنه شرع يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وقرنها بما يدل على كونها عبادات، فكل عبادة مذكورة فيهن قرنت بدليلها من الكتاب والسنة أو من أحدهما. ومجموع الأدلة 16 دليلا، 14 آية وحديثان، هما حديث إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده جيد، وحديث لعن الله من نذر لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء، وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، شروع في جملة جديدة من الكلام ولا تعلق له بالمسألة السابقة، فإنه أراد أن يشرع في ذكر العبادات التي تجعل لله، وقدم منهن الدعاء، وذكره بدليل من الحديث يدل عليه وإن كان ضعيفا، فإن أهل العلم ربما ترجموا على المعاني الصحيحة بما يضعف من الروايات، كالذي يفعله البخاري في تراجم من صحيحه من عقده إياها بحديث ضعيف، ثم يذكر تحت الترجمة مسندا حديثا أو حديثين من الصحاح. فالمصنف بقوله والدليل قوله صلى الله عليه وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يريد أن يقول: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فالعبادة الأولى الدعاء، والدعاء في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويندرج فيه جميع أنواعها، ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه

هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. هذا تفسير الذبح، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، إذ الدم قد يسفك مسترسلا من بهيمة الأنعام وغيرها بلا ذبح، كمن يضرب بسكين في جنب بهيمة الأنعام، فإن الدم يخرج مسترسلا مسفوكا، ولا تسميه العرب ذبحا، فالعرب تخص اسم الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ويختص كونه عبادة ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لاختصاص الذبائح الشرعية بها، لاختصاص الذبائح الشرعية بها كالهدي والعقيقة والفدية وغيرها، فإن المأمور به شرعا فيهن ذبح بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح جعل مذبوحه مختصا ببهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه كفر، ولو تقرب بذبح دجاجة لإرادته الكفر بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد نتعبد لله بعبادة لا يصح أن نتعبد بأفراد منها، مثل إيش؟ نعم، مثل الركوع في غير صلاة، فالركوع في غير صلاة يتقرب لله به أم لا يتقرب لله به؟ ها؟ لا يتقرب لله به، وإنما يتقرب به في الصلاة. ومثله أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يتقرب لله به إلا في نسك كعمرة أو حج، وكذلك الذبح لا يتقرب إلى الله بجميع أفراده بأي مذبوح منه، بل يختص التقرب ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، فلو تقرب إلى الله بذبح دجاجة لم تقع هذه العبادة، لأنها ليست هي المرادة شرعا، فيكون ذبحه لله مثابا عليه من جهة أخرى، وهي الانتفاع بلحم الدجاج أو غيره، أما نفس عبادة الذبح فتختص بالمذبوحات من بهيمة الأنعام، ولو قدر أنه جعل مذبوحه من غير بهيمة الأنعام لغير الله كفر لإرادته التقرب إلى غير الله بما لا يصح عندنا أن يتقرب به إلى الله. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فتتحقق عبادة النذر باجتماع ثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون المنذور نفلا، لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، فنذر صلاة العشاء عبث، فالعشاء لازمة بلا نذر. وثانيها كونه معينا أي مبينا، فلو أطلق لم يكن فيه وفاء بل فيه كفارة النذر، فلو قال لله علي نذر ولم يبينه لم يلزمه إلا كفارة النذر. وثالثها كونه غير معلق أي على غير وجه المجازات في الاستحقاق، أي على غير وجه المجازات في الاستحقاق، بألا يجعله في مقابل نعمة، بألا يجعله في مقابل نعمة، فيقول مثلا لله علي صيام ثلاثة أيام، فمتى قيدها بالمقابلة فقال لله علي صيام ثلاثة أيام إن شفى مريضي خرج عن هذا الوصف، فالنذر الممدوح شرعا من المعنى الخاص هو النذر الجامع هذه الأوصاف الثلاثة، وهذا هو الحد الفارق بين النذر الذي يكون عبادة وبين غيره من النذر الذي لا يكون عبادة ممدوحة. فمثلا قول العبد لله علي صيام ثلاثة أيام غير قوله لله علي صيام ثلاثة أيام إن شفى مريضي، فالأول محبوب ممدوح والثاني هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، أي لا يغير شيئا من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل، أي يستنهض به عمل البخيل الذي لا يعمل لله تبررا وتطوعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتعليقها بالأدلة لا يخالف عموم طلبها في المعارف الثلاث كما تقدم، فإن الأدلة مطلوبة فيها على الوجه الذي ذكرناه آنفا، وأعيد ذكرها في معرفة الإسلام لأن معرفة الإسلام أكثر هذه المعارف فروعا، فذكر المصنف معه بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر معنى خاص وهو التوحيد، معنى خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، ومن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. وأفصح عن الجملتين الأخيرتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الجهل بهما. فإذا قيل الإسلام في المعنى العام شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، كان هذا هو الموافق لحقيقته الشرعية. وما بعد هذا في كلام المصنف وغيره كابن تيمية الحفيد يراد منه الإمعان في تجلية هذا الأصل بذكر الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعنى الآخر خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. وحقيقة الإسلام هنا شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين كلها، فيندرج فيه المعاني الخاصة للإسلام والإيمان والإحسان، وبه يقع الإسلام اسما لجميع الدين. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. فإذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فالمراد به الأعمال الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: أولها مرتبة الأعمال الظاهرة، أولها مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إسلاما، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى إحسانا. ومن أهم مهمات الديانة معرفة ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي. والصحيح من الاعتقاد ما كان في القرآن والسنة. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية الباطنة باطنا وظاهرا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر عنه بإرادة واختيار، والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر منه بحركة بإرادة واختيار، فإنه مأمور أن يكون موافقا للشرع أمرا أي في الفرض والنفل، وحلا أي في الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة مما ورد به الشرع. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما اتصل بهن ورجع إليهن. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة من أجل ما ينبه به عند بيان الدين، بأن تعرف ما يجب عليك منه إسلاما وإيمانا وإحسانا. وأوفى المتكلمين في العلم لها بيانا أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، فإنه أجال فيها خيله ورجله، فأحسن أيما إحسان في تجلية هذه المسألة العظيمة التي تشتد الحاجة إليها، وفي مثلها ينبغي أن ينفق الزمن، فإن العلم لا يطلب منه الإحاطة بكل مسائله فإن هذا متعذر، لكن يراد من العبد إحاطته بمهماته، فإنه إذا حواها حوى العلم النافع، وإذا ضيعها ضيع العلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

هو صوم الشهر رمضان في كل سنة، والركن الخامس الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة في العمر. فما خرج عما ذكر مما يرجع إلى واحد من المعاني المتقدمة فإنه ليس من حقيقة الركن وإن كان واجبا. هذا منفعة معرفة حدود الأركان، وهذه من المسائل التي ذكر بعض السلف أنه كان يترفع عن السؤال عنها، فلما مات أهل العلم ظهر جهله بها. فإن من الناس إذا قلت له ما هي الزكاة التي هي ركن الإسلام قال الزكاة معروفة، لكن إذا حققته في أفرادها وقلت زكاة الفطر من الركن قال نعم، اغترارا بشمول اسم الزكاة لها، وهذا من الغلط. فأركان الإسلام تنتهي إلى معان، ما زاد عنها ليس واجبا. فمثلا الشهادة منها ما هو واجب كالشهادة في حق لا يقوم إلا بتلك الشهادة، فإن شهادة العبد في ذلك الحق تكون حكمها واجبة عليه، لكنها ليست من جملة ركن الشهادة. فركن الشهادة مختص بشهادتين، إحداهما لله بالتوحيد والأخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. مثال آخر، من نذر أن يحج لله عز وجل بعد قضائه حجة الفرض، فإن نذر الحج الذي أتاه حكمه واجب عليه، لكن هل هو من جملة الركن؟ لا، ليس من جملة الحج الذي هو ركن الإسلام. فالحج الذي هو ركن الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة في العمر. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله، وفيه إثبات العبادة لله وحده ويبين نفيها. قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني، فما فيها من النفي والإثبات هو في هذه الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعود الضمير المستتر فيه إلى الله، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الله، ولا يعود الضمير المستتر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع حق لله وحده، ولم تأتي نسبته في خطاب الشرع كتابا أو سنة إلى غير الله، واضطراد ذلك فيه دليل على إرادة معنى، وهو تخصيص نسبة الشرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يجري في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين نسبتهم الشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرع وضع الدين، والفرض والسن بيان ذلك الوضع، فالشرع وضع الدين والفرض والسن بيان ذلك الشرع، فوضع الشرع مختص بالله وللنبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان ببيان ما هو فرض منه وما هو سنة منه. فالشرع لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أحدهما اضطراد نسبته في خطاب الشرع إلى الله عز وجل وحده، اضطراد أي تتابع

فالمراد الإعراض عن أصل الدين مما لا يكون مسلما إلا به، ومن لا يدري عن الملائكة ولا يؤمن بهم ويزعم أنه من أهل الإسلام فهو ليس منهم. ولو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فقال نعم نؤمن بهم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل فيهم من اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم، فإن إسلامه صحيح لاجتماع قلبه على ما يلزمه من تصحيح إيمانه بالملائكة وهو إقراره ومعرفته بهم، فإذا قيل له بعد هو منهم لقول الله تعالى كذا وكذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن إيمانه بكون أحد الملائكة يسمى جبريل يكون واجبا لبلوغ الدليل عليه. ولو سئل عامي عن الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له أمنهم جبريل؟ فقال نعم هو منهم في القرآن والحديث الذي نسمعه ولا نحفظه. فقيل له بعد هل جبريل يموت أم لا يموت؟ فقال لا أدري. فقرئ عليه كلام أهل العلم في المنازعة في هذه المسألة ودليل لكل قول، فقال هذا شيء لا أعرفه ولا أعلم حقيقته، فإن إيمانه حينئذ يكون صحيحا غير ناقص، فإن ما يلزمه ابتداء وانتهاء قد تحقق به، وما وراء ذلك من المسائل المستغلقة التي يجري فيها النزاع في فروع من مسائل الإيمان فإنه لا يرجع على إيمانه بالنقص. وقل مثل هذا في سائر أركان الإسلام أركان الإيمان، وعقل هذه المسألة يبين لك قدر اشتغال الخلق بما ينفعهم في المسائل اللازمة لهم، وحالهم ما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى إذ قال من اشتغل بغير المهم أضر بإيش؟ بالمهم، وكان يقول عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قل الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين شرع يذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق، والمراد منهما هنا الإحسان مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يجمع مراتب الدين كلها الإيمان والإسلام والإحسان، فيقع الإحسان اسما للدين كله، والآخر معنى خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. ويتلخص مما مضى أن هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يقع كل واحد منها موقع الآخرين فيجمع متعلقاتهما، ويقع تارة أخرى على معنى مباين لهم، فالإسلام تارة يجمع الإيمان والإحسان، وتارة أخرى ينفرد باسم الأعمال الظاهرة، والإيمان تارة يجمع الإسلام والإحسان وينفرد تارة بالاعتقادات الباطنة، والإحسان تارة يجمع الإسلام والإيمان وينفرد تارة بإتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والمعاني التي تجمع تلك الألفاظ وتفرقها هي التي سبق ذكرها، فإننا لما ذكرنا الإيمان بمعناه العام قلنا هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع إلى آخره، ولما ذكرنا المعنى العام للإسلام قلنا هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له إلى آخره، ولما ذكرنا المعنى العام للإحسان قلنا هو إتقان العبد باطنا وظاهرا باطنه وظاهره لله تعبدا له بالشرع إلى آخر ما ذكرناه، فكل واحد من هذه المعاني يكون عاما يندرج فيه غيره، وذكرنا مقابل كل معنى عام ما يكون به خاصا لا يدخل فيه غيره. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة والمراقبة. فإن قال قائل إنهما متلازمان، فعبادة الله تكون بالمشاهدة أو المراقبة، فما جوابه؟ فجوابه أن يقال إن من الأعمال ما يفقد فيه المشاهدة أو المراقبة، وهو عمل المرائي وغيره، أعاذ الله من تلك الحال، فإن العامل يعمل لله لكن على غير مشاهد، على غير مقام المشاهدة والمراقبة، فهو يدعي أنه عامل عبادة لله لكن حقيقة الأمر فوت تلك العبادة حقيقتها بفقد الإحسان فيها، إذ لا مراقبة ولا مشاهدة له عند عملها. وقول المصنف الإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، فوجب حمل كلامه على هذا المعنى، فإنه لا يقال ركن إلا مع التعداد، بأن يكون اثنين أو ثلاثة فيقال له ركنان، أو له ثلاثة أركان أو أكثر، ولا يقال له ركن واحد، لأنه إذا كان واحدا فإن الركن الشيء هو الشيء نفسه، وهذا هو الذي دعا ابن قاسم رحمه الله في حاشيته إلى أن يجعل معنى قول المصنف والإحسان ركن واحد أي شيء واحد. وذكر المصنف أدلة الإحسان من الكتاب والسنة، وسرد دليل السنة وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام تاما، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم، وفيه بيان مراتب الإسلام الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وقد سماهن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لقوله في آخره: يعلمكم أمر دينكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أتبعه بالأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر معنى خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى ثلاثة أصول. ومن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول. فأصول ما يجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وهو الرسالة، وبما بعث به وهو الدين، وكان يقوم مقامه في حياته معرفة صفة خلقته والإشارة إليه. فلما فقد بموته صلى الله عليه وسلم بقي دليلا عليه اسمه الذي سمي به وهو محمد، لأن معرفة ما يتعلق بأحد من الأحكام تتصل بالتسمية، ولهذا فإن تسمية المولود حكمها إيش؟ واجبة. الدليل من نقله؟ حسن، واجبة للإجماع على ذلك، نقله أبو محمد ابن حزم. فالحقوق التي للعبد والواجبات التي عليه لا تتميز إلا بمعرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، فهو خاتم المرسلين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. ولما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ثبتت له مرتبة النبوة وهي الأقل، فثبت كونه نبيا بإيحاء الله إليه بما أنزل عليه من صدر سورة اقرأ. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين من المشركين، علم كونه صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة النبوة بما أنزل من الآيات في سورة اقرأ وهي سورة العلق، وثبتت له مرتبة الرسالة بما أنزل عليه من سورة المدثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز أي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر ويتخوف على العبد منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، فإن التكبير هو التعظيم والإجلال، وأبلغ ما عظم الله به هو توحيده. والنذارة في قول المصنف بعثه الله بالنذارة عن الشرك هي بكسر النون لا بفتحها، ففتحها من اللحن في كلام العرب، وتحفظ بمقابلها، فمقابل النذارة البشارة، وكلاهما بكسر أوله. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وهذا قول أكثر السلف، حكاه ابن جرير والطبري، وتقدم بيان صحة مأخذه لما فيه من ملاحظة السياق الوارد. فالمناسب بين الأمر بالتوحيد في قوله وربك فكبر والنهي عن الشرك في قوله والرجز فاهجر أن يكون التطهير المأمور به هو تطهير الأعمال، فتفسير الثياب بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأرضية الملبوسات، رعاية لما دل عليه سياق الآيات. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والفراق قدر زائد عن الترك، قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها. وفيه زيادة عن سابقه، فإن العبد قد يتبرأ لكن لا يظهر العداوة، فإظهار العداوة فعل خارجي زائد عن البراءة التي هي من عمل الباطن. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل هي أصول هجر كل معبود يعبد من دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة،

إعلان الشعائر، بل يقترن بإبطال دين المشركين بعيبه وبيان بطلانه وضلاله. فإظهار الدين لا يتحقق إلا بهذا. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على وجوب الهجرة، ثم ذكر كلاما عن البغوي هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فلا يريد اللفظ بعينه بل يريد معناه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه. فإذا لم يقدر على الإتيان باللفظ وعبر بالمعنى ثم قال في ابتداء ذلك وقال فلان، فإنه يريد ذكر فلان كالواقع هنا. فالعبارة المذكورة ليست نص كلام البغوي بل معنى ما نقله عن جماعة من السلف في تفسيرها، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، فإن من أهل العلم من يعبر بهذا، ويكون مراده وتفسير الآية يتعلق بالمشركين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ثم ذكر المصنف دليل الهجرة من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله وأباه. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهو دين الإسلام، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فدلها على كل خير وحذرها من كل شر. قال المصنف: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. ثم بين الخير والشر فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد من جملة محبوبات الله ومراضيه، والشرك من جملة مكروهات الله ومباغضه، وأفردا بالذكر تعظيما لهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن

الرسالة وبيانا لما دعت إليه الأمم، فالآية تدل لما دعت إليه الأنبياء، فالآية تدل على أمرين: أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، فينكسر ولا ينقطع، فإذا انقطع سمي قصما. فالفرق بين الفصم والقصم أن الفصم كسر بلا انقطاع، أن الفصم كسر بلا انقطاع، والقصم كسر بانقطاع. ولا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، معنى خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن. والآخر معنى عام، وهو الذي أراده ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده العام، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض مقيداته. وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فقوله يخرجونهم يراد به المعنى العام مما يشمل هذه الأنواع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة: أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف: أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض وإن لم يدع إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والرابع من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة النفي والإثبات كما تقدم، فنفيها هو الكفر بالطاغوت، وإثباتها هو الإيمان بالله، وهذه هي حقيقة الإسلام. فإن حقيقة الإسلام استسلام العبد لربه سبحانه وتعالى، ولا يتحقق استسلامه حتى يكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل، ويأتي في الأربعين النووية. ومعناه أن رأس إخلاص الدين لله هو الاستسلام لله بالتوحيد المتضمن الكفر بالطاغوت. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، والحمد لله رب العالمين على عونه ورفته. بعض الناس يظن أنه يدلس ويستطيع أن يقول يوما من الدهر سمعت جميعا، فمن الذي ينكره؟ ينكره الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن المبارك: لو أن رجلا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. فالعلم محفوظ بحفظ الله، ولذلك لا يوبه بالمقيدات التي توضع عليها الأختام. فكم من مقيد عليه ختم بالسماع أو غيره لا صحة له، والله عز وجل يبين لحفظة الدين ما يطلعون به على الصدق والكذب. فإياك أن تعد في ديوان الكاذبين، فإن من حفظ دين الله حفظه دين فحفظه الله. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب. وأنبه على أمرين: أحدهما أن الذي أردته من النهي عن حمل الشروح التي لي المفرغات التي عمد إلى نفع غيره بها بعض الإخوان، وأما مقيدات أحدكم في نسخته فإن الأنفع له أن يحضر بها وليست من جملة المحذور، لكن المحذور أن يحضر شرحا لي مما قيد بتفريغ أحدهم أو شرحا لغيري مما يتعلق بالمتن، فإنه يمنع الفهم. والآخر من لم يصب حظه من نسخ الكتاب فإنه يمكنه أن يدرك نسخة في مكتبة النصيحة، فإنهم يبقون منتظرين إلى الساعة 11 ليلا، والأخوات يمكنهن أن يحظين بنسخة من وحدة توزيع الكتب، وهي للداخل من الباب 25، ثم يدلف إلى الباب 23 فيجد توزيع النسخ هناك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.